ذكر الشهرستاني أن سعيد بن جبير كان من أئمة المرجئة، فما صحة هذا؟ ينبغي أن يعلم أن الشهرستاني في عقيدته خالف، فقد ذكر شعبة بن الحجاج وجماعة من أفاضل المحدثين بأنهم شيعة وحاشاهم من التشيع. أيضا هو الذي اعترف على نفسه بالحيرة فقال: لأمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو طالعا سن نادم. فهو غير مأمون ولا مقبول كلامه في علمائنا المتقدمين مثل شعبة بأنه شيعي، أو سعيد بن جبير بأنه مرجئ. والله المستعان.